بسم الله توكلت على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نواصل درسنا في منظومة الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى، اسمحوا لي أن أكرر أمرا يكاد يتكرر يوميا وننبه عليه في كل يوم، وهما أمران. الأمر الأول، ما زال البعض أو الكثير يقرأ مع الإمام، يعني مجرد أنه يريد أن يحاكي صوت الإمام فيقرأ معه أثناء قراءته في السورة التي يقرأها، أو يقلده بصورة أخرى، وهذا لا يجوز، وقد نبهنا عليه مرارا. لا تقرأ إلا الفاتحة فقط ثم تنصت للإمام، أما أن تستمر في القراءة معه فهذا والعياذ بالله، يعني هذا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا تقرأ إلا الفاتحة وبسرعة. الأمر الثاني، أجراس الجوالات والمنبهات، وفيها خطأان نبهت عليهما كثيرا، بل أكاد أن أنبه في كل درس وينبه غيري. الأمر الأول، الموسيقى والغناء التي في بعض الجوالات، وهي في هذا المكان محرمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الموسيقى في حد ذاتها محرمة، وكذا الغناء الذي هو له الحديث الذي نهى عنه الله في كتابه. وثانيا، تزداد حرمة إذا كانت في بيت من بيوت الله. وثالثا، تزداد حرمة في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي جزاك الله خيرا، أزل هذا المنكر من هاتفك، فإنه منكر في كل وقت، وإذا كان في مثل هذا المكان فهو منكر من ثلاثة وجوه كما بينت. كذلك ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية التي لا تعد أن تكون غناء محتالا عليه، كما احتال اليهود على شحوم الميتة، وهو لون من ألوان الغناء صاغوه في هذه القوالب وأسموه أناشيد إسلامية، ولعله تكرر معنا كثيرا شروط الإنشاء الجائز، شروط الإنشاد الجائز، والذي يتلخص في أربعة أمور لن أفصلها: أن يكون ما يقال فيه مباحا، وأن لا تصحبه موسيقى، وأن لا يصبح غاية تشغل في كل وقت عن الحق، وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. وإذا طبقنا هذه الشروط على ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية فإنها وللأسف لا تنطبق على 99.99% منها. والأمر الثاني، جعل القرآن جرسا لهاتفك، وقد يسمع من داخل المراحيض، وقد يسمع، وكذلك جعل الأذان أو ذكر الله جل وعلا، فإذا رن الهاتف وصاحبه في داخل المرحاض تسمع القرآن يخرج الصوت من داخل المرحاض. وكذلك شيء فيه ذكر، أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا. وقد أصدر العلماء في المجمع الفقهي في العام الماضي قرارا بأن ذلك محرم، أولا أنه يتعرض لما أشرت إليه من كونه يسمع من داخل المراحيض، وثانيا أن فيه امتهانا للقرآن. أنت قد تكون في مجلس فيه لغط وفيه لغو وفيه رفث وفيه أشياء كثيرة، فإذا بالقرآن يرن يصدح ولا من مستمع ولا وليس هناك من مستمع، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتنبهوا لهذه الأشياء التي نبهنا عليها كثيرا. الشيء هناك أمر ثالث خطر ببالي الآن، وهو مسألة الزيارة، أن بعض الجهلة كل ما ينتهي من الصلاة يعود يذهب إلى زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر أيضا بل هو بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والمطلوب أن تزور مرة واحدة إذا جئت المدينة فقط، ولا تتردد على القبر، فإن التردد على القبر منكر مخالف لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد فصلنا في ذلك كثيرا في أكثر من مناسبة. فأرجو من الإخوة التنبه ومناصحة أرجو منهم مناصحة إخوانهم الذين يغفلون عن هذه الأشياء. وفق الله الجميع للإخلاص والصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل الشيخ أحمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله، صلى الله عليه وسلم. قرب من المكبر. قال الناظم رحمه الله، قال وإرسال طرف المرء أنكاف قيدي. لا اقرأ البيت كامل وأنا أعرف. قال فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي، فتردي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكاف قيدي. هذا البيت الشطر الأول منه متعلق بالبيت الأبيات الأولى، وهو حفظ اللسان، وقد بينا الكلام عليه بالأمس، وخلاصته أن الواجب على المسلم أن يصون لسانه بذكر الله جل وعلا، وأن يقيده بالذكر والعلم النافع الذي يقرب إلى الله جل وعلا من تلاوة القرآن ونحو ذلك. فإن اللسان من أخطر، إن لم يكن هو أخطر شيء على العبد، عندما يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال فتقع به في جهنم 70 خريفا. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما سبق أن نص عليه بأن مما يكب الناس على وجوههم إنما هو اللسان، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وقد فصلنا ذلك أمس. أما الشطر الثاني فقد حث المصنف رحمه الله تعالى على تقييد الطرف وهو البصر، بحيث لا ترسله إلى ما حرم الله جل وعلا، وأن تقيده بالنظر إلى ما شرع الله لك أن تنظر إليه. قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال في الآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك، يعني الأولى التي وقعت على محرم من غير قصد فإنها لك، يعني إن الله يعفو عنك لأنها ليست باختيارك وليست بطوعك وليست بمحض إرادتك. وأما إن كررت النظر فقد تقدم لنا بالأمس أن العين تزني وزناها ماذا؟ النظر. ولذلك قال فقيدي، أي قيد الطرف بأن لا ينظر إلا إلى ما أباح الله جل وعلا، فإنك إن سرحته فيما حرم الله سبحانه وتعالى عاد ذلك عليك بالشر المستطير، فاتق الله عز وجل ولا تنظر إلى المحرمات. ويدخل في هذا كل محرم، لا تنظر إلى النساء الكاسيات العاريات، لا تنظر إلى الرجال الذين يشبهون العرات، لا تنظر إلى المحرمات أيا كانت، فإن النظر ربما يوقعك موقعا في غاية الخطورة. فأبعد عن كل مواطن الشر وعن كل مزالق الشر، واعلم يا عبد الله أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، ومن تلك الشهوات النظر، فإن سرحته وأطلقت له العنان أوقعك في متاهات لا تحمد عقباها، وإن صنته بأن لا تنظر إلا إلى ما أباح الله لك أو ما شرع الله لك أن تنظر إليه حمدت ذلك في الدنيا والآخرة. نعم. وطرف الفتايا صاح رائد فرجه ومتعبه فاضضه ما استطعت تهتدي. فطرف الفتى يا صاحي ماذا؟ رائد فرجه و ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي. هذا توضيح لما أجمله في الشطر الثاني من البيت الذي قبله، يقول عليك أن تحفظ عينيك فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله لك، وإن النظر إلى المحرم يقودك إلى الشر، بل إنه بريد الزنا، فإذا نظر العبد إلى المناظر السيئة لا سيما إلى النظر للنساء الكاسيات العاريات، سواء النظر المباشر أو النظر عبر وسائل الإعلام الخبيثة، كل ذلك خطير عليك، قد يقودك إلى الوقوع في الزنا، والعين بريد الزنا. فاحفظه يا عبد الله قبل أن يرضيك وقبل أن يهلكك وقبل أن يوقعك في أمور تندم فيها في ساعة لا ينفعك فيها الندم. فاحفظ طرفك ولا تنظر إلى المحرمات يا عبد الله. وفي هذا إشارة إلى وجوب غض نص على وجوب غض البصر كما دلت عليه النصوص السابقة. نعم. وبيان خطورة ذلك. نعم. فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشدي. يعني من مد أو نظر إلى عورات الناس نظر الناس إلى عوراته، ومن زنى ببنات الناس سلط من يزني ببناته، ومن وقع فيما حرم الله عليه عوقب بنقيض قصده كما تدين تدان. فانتبه يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. انظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم، لم يعبث في وجهه ولم ينتهره، لأنه يعرف أن عنده نزوة الشباب تتطلب شيئا من اللطف والتعامل الطيب الحسن. فأدناه إليه وقال له أترضى هذا لأختك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لمن؟ لأخواتهم. أترضاه لأمك؟ ترضاه لبنتك؟ ترضاه لكذا؟ ثم مسح عليه. يقول الشاب: فما خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أبغض علي من ماذا؟ من الزنا. فتذكر أنك كما تدين تدان، فإذا تسلطك الشيطان على وهتكت أعراض الناس فإنه قد يسلط عليك من يهتك عرضك ومن يجرم في حق قريباتك ومحارمك. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحفظ جوارحك كما بين الشيخ بالأمس لما حث على حفظ الجوارح جميعها، ويدخل فيها كما بينا وفصلنا بالأمس اللسان والقلب والبصر والسمع واللمس والشم وجميع الجوارح، كلها قد تزني أو تجرك أو تجر صاحبها إلى الزنا أو فعل المحرمات، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاجتهد يا عبد الله وابتعد عن مواطن الشر، بل وابتعد عن كل موطن موبوء قد يجرك إلى الشر، ولا تظن أنك معصوم تتعرض للفتن فيوقعك الشيطان فيها، بل ابتعد عنها من البداية، وإياك والتساهل في ذلك، وإياك أن تغشى تلك الأماكن الموبوءة، فربما أغراك الشيطان فأوقعك في شيء لا يخطر ببالك. بل ابتعد عن كل أمر يخشى أن يجرك ولو من بعيد. ومن هنا جاء الشرع بسد الذريعة، قد تترك بعض المباحات إذا خشي أن تجر إلى ماذا؟ إلى فعل محرم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا تقول والله أنا معصوم، أنا أستطيع أن أعف نفسي، أستطيع أن أحفظ نفسي، فلا بأس أن أدخل المنتدى الفلاني، ولا بأس أن أدخل المكان الفلاني الذي فيه العري والذي فيه الفحش والذي فيه قلة الحياة والذي فيه الدعوة إلى المحرمات. لا، انتبه، قد يلعب بك الشيطان حتى يوقعك فيما لم يخطر ببالك، والغاية لا تبرر الوسيلة. لعلي ذكرتم لكم قبل أيام أن شابا سألني يقول: أنا ما كنت أصدق أن بعض الأشياء تقع، حتى أخذت فندقا ذات ليلة قصدا، فما تركت من قناة شرقية ولا غربية إلا وفتحتها ونظرت إليها، وكان ذلك بقصدي أن أطلع على ما يجري من باب فقه الواقع كما يدعون. في الساحة. وللأسف. فقلت له: أنت مسكين، هذا الكلام لا يجوز لك، هذا ربما يغريك في المستقبل. وهذا ينطبق على أصحاب المقاهي، مقاهي الإنترنت الآن، الأماكن المتنزهات التي فيها مصائب الإنترنت، الشاب يجلس عليها الساعات الطويلة، ينتقل من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان، وكأنه لا يدري أن, أن, أن, أن الله رقيب عليه، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيشغل نفسه يقلب تلك القنوات ويقلب. الغاية لا تبرر الوسيلة. تقول لك أنا لا، أنت تضمن نفسك؟ ثم حتى لو مهما ضمنت نفسك فإن النظر في حد ذاته محرم. وهذا ذكرني بأحدهم مرة، اسمعوا يعني أمر عجيب. زيد من الناس أعرفه تزوج بامرأة أخرى، لكنه ليس من الناس الذين يعني عندهم قوة إيمان وحتى شخصية يسيطر على وضعه. حبسته أم العيال وأولادها وخنقوه حتى طلق الثانية التي تزوج بها. طبعا هذا ليس تشويه للتعدد، فأنا من دعاتي التعدد، انتبه. لكن أحكي لك الذي حصل وأنا أعرف ذلك الشخص. فما أطلقوه حتى طلقها ثلاثا متكررات، وكتب ذلك في ورقة وهو تحت التهديد، تحت الخنق. يقول أنا بدأ يعني لما خرجت من هذا المكان ماذا فعلت؟ قلت ذهبت للحرم؟ قال لا. ذهبت تأخذ عمرة ترجع إلى ربك؟ قال لا. قلت قمت تصلي ركعتين استعنت بالله؟ قال لا. ماذا فعلت؟ قال والله ذهبت وأخذت قضيت أسبوعا في درة العروس. ما شاء الله، لا حول ولا قوة. وداوني بالتي كانت هي الداء. تعالج الداء بالداء يا مسكين؟ هلا ذهبت إلى مكة بينك وبينها 70 كيلا؟ هلا ذهبت واعتمرت ولجأت إلى ربك أن يرفع عنك هذا الكابوس الذي ربما كان من بسبب نفسك وبسبب ذنوبك؟ فانظر إلى البعض من الناس يتسلى بليش؟ بالحرام. يتسلى بالحرام، يقول لك والله الأطباء النفسانيين يقول لك استمع إلى الموسيقى الهادئة. أية موسيقى هادئة؟ إنها كما يقول الإخوة أهل مصر مسيئة. من إيش؟ من الإساءة، من الإساءة. تتداوى بالحرام. ما جعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. احذر يا عبد الله من ذلك، انتبه. ولذلك المصنف رحمه الله هنا حذر من النظر وفيك ومن أي طريق يؤدي، طريق يؤدي إلى الوقوع في هذه المحرمات. أما ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذه مصيبة. تدخل إلى بلد الطاعون، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقدم على بلد الطاعون أو يرحل منه، لا يرحل إليه ولا يرحل منه. كيف تأتي وتذهب إلى الوباء وتزعم أنك سوف تحصن نفسك؟ لا والله لا تستطيع، لا تستطيع. هذا مثل أولئك الذين يقولون أنا أدخل في بيتي هذا الذي يسمى بالدش أو بالقنوات، أقول لك أنا أتحكم فيه وأحدد لي ماذا، أحدد لي قنوات معينة. أولا لا تستطيع، لا تستطيع، يجرك الشيطان شيئا فشيئا حتى ترى كل شيء. هذا أمر. الأمر الثاني، عندك أولاد وبنات يعرفون، عندنا مثل عام يقول فلان يعرف السمسم، لأن حبات السمسم صغيرة، ها؟ والله يستطيعون يجيبون لك حتى، ولو حتى من عند الجيران يوصلون لك توصيلات حتى يشغلون تلك الأطباق الخبيثة. فاتق الله عز وجل وانتبه لنفسك، وصن بيتك، وصن نفسك، وصن عرضك، وصن مالك من أن تنفقه فيما حرم الله جل وعلا. إن الله عز وجل وسلم يقول، لأن الله عز وجل يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تفضل. قوله قاله فعف، يعف قاله خير مرشد، فعف يعف قاله خير مرشد، علو مضمن أبيات الإمام الشافعي رحمه الله. أين تحفظها شيخ أحمد؟ نسمع أبيات موافقة لهذا البيت. عفوا تعف أبناؤكم. نعم. تأمل. نعم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. نحن. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فما في. انظر إلى هذا الكلام النابع من مشكات النبوة وتأمله. عف تعف بناتك، عف نفسك تعف بناتك، تعف أخواتك، تعف أمهاتك، تعف قريباتك، يعف أولادك. فأنت قاله خير مرشدي، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير بهذا إلى الحديث إلى الحديث الذي فيه لأمك أترضاه، الحديث الذي تقدم لنا: أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لأقاربك، وكما تدين تدان، كما تقدم لنا. نعم. فمن عف تقوى عن محارم غيره، فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسد. هذا يعني تأكيد لما تقدم. إن عففت فإنك تقوي العفة عند أهلك ومحارمك، وإن وقعت أو وقعت غيرك أو تسببت في وقوع أهلك ونسائك وبناتك فيما لا تحمد عقبة. عفوا تعفوا نساؤكم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل طريق يؤدي إلى ما حرم الله جل وعلا. ومن يستعفف يعفه الله. والزم هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وماذا؟ والعفاف والغنى. أربع كلمات عظيمة ثابتة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اللهم إني أسألك، أبي بكر الصديق ولا عبد الله بن مسعود؟ والله لعله اشتبه علي، أظنه عن أبي بكر رضي الله عنه. اللهم إن، لكن هو حديث صحيح ثابت: اللهم إني أسألك الهدى. سبحان الله، شوف ترتيب النبوي العجيب. إذا اهتدى العبد ماذا؟ اتقى الله. وإذا اتقى الله لزم العفاف، فإذا لزم العفاف أغناه الله بالحلال عن الحرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. فإذا تنبه لهذا يا عبد الله، واحذر من كل طريق يؤدي إليه الوقوع فيه. نعم. فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزن يفسد. يعني إذا عف نفسه تقوى عن محارم غيره، وإذا وقع الناس في محارمه. نعم. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. الله أكبر. حتى لو لم يكن محرم فإنه يجب أن يبتعد عنه خشية أن يقع له مثل ما أوقعه في غيره، فإن ذلك أمر خطير. ولذلك الله عز وجل عبر في النهي عن الزنا بالنهي عن القربان، مجرد إيش؟ القرب أي الابتعاد عن كل سبب يؤدي إليه. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، النهي عن القربان يحتم عليك أن تجعل حما بينك وبينه، فلا تقربن الأماكن التي تجر إليه، لا تقربن الأماكن التي تجر إليه، فإن ذلك في غاية الخطورة. فابتعد عن الشر. وقد وصف الله المؤمنين مما جاء في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالشيخ هنا يبين: لو قدر أنه لم يحرم يجب أن تمتنع منه. لماذا؟ لما يجره من الخراب والدمار واختلاط الأنساب والأمراض التي تنتشر ولا يوجد لها علاج. وما انتشر الزنا في قوم إلا وتفشى بينهم الأمراض الخطيرة والأوبئة. وهذا مشاهد الآن. البلاد التي ينتشر فيها الإيدز، وهو ضعف جهاز المناعة المكتسب الذي يجعله يصاب بأي مرض موجود في المجتمع، لأن المناعة تذهب من جسمه أو تضعف، وبالتالي لا يقاوم أي مرض يعرض له. وهو مرض أعيا الأطباء حتى الآن لم يجدوا له أي علاج، وضحاياه بالملايين في بعض البلاد نتيجة لوقوعهم في هذه الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله. فابتعد عنه يا عبد الله، واجتهد بسلوك كل طريق في سلوك كل طريق يبعدك عنه. نعم. فصخ وصن الأراب كل له زنا، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. فصخ ايه؟ وصن الأراب كل له زنا. الأراب، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. يشير إلى هذا. صخ يعني استمع، أصخ إلى القول الذي أقوله، كما قال هذا في أول الأبيات، يعني أصغي إليها جيدا، فإن جميع الجوارح تزني وشرها زنا الفرج. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا: العين تزني وزناها النظر، و الرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يتمنى ويشتهي. فاحذر من كل ذلك، لأنه إذا حصل الزنا من هذه الجوارح أو من بعضها أدى ذلك إلى الزنا الأكبر، وهو الوقوع في الزنا بالفرج والعياذ بالله، الذي هو من أكبر الكبائر ومن أقبح القبائح. نعم. فقد قرن الله الزنا بادعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد. يشير رحمه الله بهذا إلى الآية التي ذكرناها قبل قليل، الآية الكريمة: قارنا الزنا مع الشرك ومع القتل. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قارن ذلك بماذا؟ بدعاء غير الله، باتخاذ الأنداد من دون الله، باتخاذ الآلهة من دون الله، بمن يجعل مع الله آلهة أخرى، لأنه من أفحش الفواحش ومن أقبح القبائح، ولذلك قرنه الله مع الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وأشار ونبه أنه من الذين يخلدون في جهنم، يعني الشرك بالله عز وجل. وقد قارن تلك الفاحشة، فاحشة الزنا، قارن ذكرها مع ذكر الشرك الذي يخلد صاحبه في النار والذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فكفى بذلك قبحا. نعم، أحسن الله إليكم، في أسئلة كثيرة. طيب، لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذه الأبيات وننتقل إلى الأسئلة ريثما يحين وقت الصلاة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.